وإن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وجاء في حديث أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. والمفتون بالدنيا والرئاسة أيضا يهلك ويسبب بفتنته هذا فسادا عظيما، لا سيما إذا كان متبوعا وله أتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال رحمه الله تعالى: من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه. فلذته من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها، ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة ثانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. يعني أحسن عاقبة تلك اللذات أن يخرج منها ناجيا لا له ولا عليه. وأعظم اللذة التي من أجلها فليتنافس المتنافسون الحب لله والإنابة إليه وعكوف القلب عليه والشوق إليه. قال: تنبيه يا أيها الأعزل، الأعزل الذي لا سلاح له، يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي، إنه يرى عورة عملك من وراء ستر، اتقوا فراسة المؤمن. أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وفي إسناده ضعف. قال: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، يعني أصول الكبر، ليس الكبر كالكبر، فإن سلمك الله وإلا ربما جرك ذلك إلى الوصول إلى مثل هذا الكبر. في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهو بلعام الذي فيه ذكروه في من أنزل الله عز وجل فيه واطلع عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها أتباع الشيطان فكان من الغاوين، بلعام قيل اسمه بلعام، وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. إلا من سلمه الله، يعني أن النفس قابلة لهذه الأمور مهرولة إليها إن لم يقمع الإنسان نفسه ويجعلها تبعا للحق تبعا للكتاب والسنة. فلو أعطى نفسه هواه ساقته إلى مثل هذه الأمور. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل الذي يأكل العذرة وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة